الشيخ مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وجد في الكعبة شجرة فوقها وإسماعيل استقسمهم لجنة الأرض فامتنع من دخولها حتى محيط في مكة، فلا يدل على أنها كانت من حد الشيخين. ماشي الأصبح لو كانت غير مجسدة، ولهذا دعا بماء وحكم. ما عندهم يعني إنما شيء آله يلتمسون، ولا ما عندهم ما أشوف بحث مسألة كثير وسمنا بصفها بعد النووي المسلم فصل طيب. يقول بعض الشيخ بعض العوام بعض طلبة المدارس إذا وصل بين الرأس والجسد لو بخط خط قلم يكفي في إزالة الحرمة. لا، هو إذا أزيل ما لا تبقى معه الحياة، يضرب الراس وجنب الصوره ووجه الراس. ذكر السفارين في الغذاء، اذكر لما ذكر الصور وتحريمها وان لا بد ان يزال ما لا تبقى امامها، قال ما معنى لو خط على الحلق خطا قال يعني اشاره ان البحر خط على الحلق، يعني كان هذا هذا هذا محل الستين. هل هذا كاري؟ قال لا، هذا يزيد رونق الجمال، هذا ما يكفي. أغسل الرأس والكتفين يا صلى الله. سم؟ إذا أزيلت الجثة فأغسل الرأس والكتفين. هذا بعض الناس. الجن والرأس. ما تبقى معه الحياة. ما تبقى معه الحياة، لكن هو نقص من الرأس. على أن صورة الرأس شيء. لا. لا طبعا ما يجي جنده ما دام ما تبقى معه الحياة، خلاص. فقالوا ان الحال شيء وهل وجودك بس بناء على ان هذا شيء اليه فقط، ولا حديث لا تدخل الملائكه بيتا فيه صوره، بنظرا الى ان سبحان ما بدي كنت الا على صوره، علبه حليب، علبه صابون، اي شيء، جريد، كتاب، ابدا، يعني واذا كثر الامساس الا مشكله. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. ولمسلم عن أبي الهياج قال قال لي علي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى ولمسلم عن أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعدك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويتها. تضمن هذا الحديث مسألتين، المسألة الأولى ما وهي مسألة التصوير، وقد تقدم الكلام عليها، وأن القول الصحيح الذي عليه محقق أهل العلم والذي تشهد له الأدلة من نصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريم الصور، سواء كان له ظل أو لم يكن له ظل، لعمومات الأحاديث ولما يدل له هذا الحديث ألا تدع صورة إلا طمستها، إذ أن الطمس إنما يكون فيما له فيما لا ظل له، لا يلتفت إلى قول ما هو إلا حبس الظل، وقد سبق أن كنا يطالب هذا بالدليل.

ولو معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مصور في النار يجعل له بكل صورة هذه نكرة في سياق الإثبات تعم كل صورة في النار كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسه يعذب بها في جهنم. وفي الحديث الآخر أنهم يكلفون يقال لهم أحيوا ما خلقتم يكلف أن يبقى بيروح وليس بنافس. ولمسلم عن أبي الهياج الأسدي قال قال لعلي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمشتها. لاحظ قولي إلا طمشتها إيش يفهم منه؟ فهل المجسدة يكفي فيها الطمس أو الإتلاف؟ لا بد من الإتلاف إذا كان مجسدا. وإنما الطمس فيما ما يقولون أنه حبس للظل هذا الذي يمكن طمسه. أما الذي لا يمكن طمسه كالمجسدة هذه ما يكفي الطمس بل لا بد من الإتلاف. ولهذا قال علي لأبي الهياج ألا أبعثك كما في صحيح مسلم ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمشتها. أولا قول ألا تدع صورة نكرة في سياق النبي تعم. ثم أيضا وضح هذا التأمين قول إلا طمشتها مما يدل على أنها هي ما يتأتى في حقه الطمس وهي ما يقال أنه حبس للظل. أما ما كان مجسد فلا يكفي الطمس. إيش قال الطمس؟ لا بد من إتلافه. ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وهذا تقدم ويأتي كلام الشاهد عليه وما نقله عن المقيم في غالة اللفان وافتتان الناس بالأموات والغائبين كما يأتي بيانه والله أعلم. لكن الشيخ هل يفسق من كان يفتي بجواز ما كان له لعدم حبس الصورة؟ لو قيل بلا كان له وجه ما أشوفهم دليل إنما بس ما عنده إذا قلت أجل هذا حبس للظل بس هذا اللي عنده. طيب جزاك الله خير بلا فتنة هل عندك دليل ألا أن حبس الظل جائز؟ وماذا تصنع بقول الرسول ألا تدع صورة إلا طمستها وحبس للظل؟ وكذلك في كرام عائشة التي سترت بجانب بيتها قال إنه لا تزال تصاوير تعرض لي في صلاتي ثم أمر به فشق حتى صاروا شادتين. قال شيخ الإسلام تيمية هذا وهذا لا شك إنه ما هو مجسد لكن قال ابن تيمية أن في الصورة إذا كانت في فراش في أرض توطى وتمتهن هذا يقول ما في مانع أو سادة تمتهن ويتكى عليها ما في مانع على رأي شيخ الإسلام تيمية. نعم الله عنك حنابلة لماذا يجيبون عن حديث عائشة في جواز تصوير الأنهار والأشجار؟ إيش؟ حنابلة ماذا يجيبون عن حديث عائشة؟ إيش حديث عائشة عام يشمل ما له روح وما لا روح له ولا يكفي الاستدلال في قول ابن عباس في مقابلة النص. إيش يجيبون عن النص؟ ما يشغلون جواب إنما استدلوا بأن تصوير ما لا روح له قالوا جائز ونقلوا عن عباس وأظن عن بعض الصحابة وأغلبوني بس من عباس قول ابن عباس في مقابلة النص ما يشكر على كل حال ما يحتاج إلى أقول عام صحيح بل صريح ومن أظلم من ذهب يخلق من يخلق فليخلقوا حدا يخلقوا شعيرة واضح يعني نص لأنها شيخ عبدت في أشجار وغيرها ما له صورة شيخ عبدت أنا شيخ مثل حديث من النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وجدت الكعبة صورة فوقها إسماعيل إسماعيل من هذا فامتنع من دخولها فلا يدل على أنها كانت من حبس الجن ما فيش تصبح لو كانت غير مجسدة ولهذا دعا بماء وحكت